بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء فهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيب الرحمن. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، نستمع إلى آيات الذكر الحكيم التي يتلوها علينا علم من علماء جمهورية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع

فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات والطيبون للطيبات. القبيثات للقبيثين أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق Yeah, I'm تسلموا على أهل ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليس عليكم جناح

المتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. الله نور السماوات والأرض. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. نور على نور. نور على نور.

فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فاجبر قلوبنا وارحم خشوعنا ولا تردنا غائبين. أيها الجمع الطيب الكريم، استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم التي تلاها علينا علم من علماء جمهورية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بالقاهرة. الهندسة الصوتية الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة إدارة الحاج حسن العناني بزرين.